لو الساب مدنا يجيني تعب أعصاب ده لو الساب ليلة ليلتين أنا عايش عجاب طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل العين لا كتاك ملا ده مش عجاب I'm not the one who's running out of time.